مر عليه تاني يوم نفس السؤال، ماذا تقول يا ثمامة؟ قال يا محمد ان تعفو تعفو عن شاكر. تعرف ان رجل زعيم قوم ملياردير عندي ده ثمامة ده دخل على معاوية، شوف معاوية امير المؤمنين، يقول يا معاوية وكان في صف سيدنا علي، ان القلوب التي ابغضناك بها داخل صدورنا، وان السيوف التي في اغمادها ما زالت ايدينا قادرة على سلها. زوجة معاوية قاعدة ورا الستار قالت من هذا الذي يرفع صوته على امير المؤمنين؟ قال لا اسكت يا امرأة، هذا رجل وراءه 10,000 اذا قال لهم افعلوا فعلوا دون ان يسأل لما. يقول لهم اتكلوا على الله على مسجد سلطان بيمسكوا ما بيسألش هو راح فيه. سبحان الله. والعرب زمان من باب النخوة لما كانوا يقول لهم ده فيه اعداء بيكرهوا الاسرة بتاعته، يكرهوا عيالة او يعملوا كذا، لا يسألون كم هم ولكن يقولون اين هم. فالعروبة دي لما كان في منجيه الاسلام يقول احد الصالحين، اسمع، ان الله مع الذين اتقوا والذين ايه هم يحسنون اخر النحلة. الله يرضى عنك، ارجع اليوم اقرأ سورة النعم دي وادخل على سورة الاسراء وتدبر وما يعني هتاقي الخطبة تبقى اكون كلام الحج عليك يوم القيامة. لا، يقول احدهم والله لو رأيت لحية اخي قد غمرها الخمر لقلت انها سكبت عليه، ولو سمعته يقول انا ربكم الاعلى لقلت انه يقرأ الاية الكريمة. انتم نايمين. المهم ده صالحين، خلاص الصالحين يقولوا كده، خلاص المتدبرين يعني. والان لو شفت خمر على لحيته اقول حد سكب عليه بالعفو، مش يقول هو اللي شرب ده، انت من غير شيء لو لقيت رجله نزلت من على الرصيف شارب. لا اله الا الله يا عم، رجله وقع في الرصيف مش شايف، عينه ضع 6/60 يا اعمى. مش انت يا ابني اللي يقول هذا الكلام؟ الله يرضى عليك، ربنا يرزقنا بصيره. شوف سيدنا موسى لما يرد على فرعون، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات بصائر، عشان ترى بالبصيره، لكن فرعون اعمى، اعمى البصيره. يا ثمامة ماذا تقول؟ يا محمد ان عفوت عفوت عن شاكر، وان قتلت قتلت ذا دم. انت راجل من بني هاشم وعارف القوانين العربيه. ثالث يوم نفس القضيه، الرسول راى ان خلاص يعني الله يرضى عنك اللي معاه موبايل ما يهتمش بالرسائل البورصه بتاع اليابان دي، يعني خليك معايا دقيقتين. قالوا شفت حد مطلع الموبايل ان شاء الله هنقول السلام عليكم، يبقى ده عدم اهتمام لا بالشيخ ولا بالكلام، تفرغ نفسك لله دقيقتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ثالث يوم قال اطلقوا سراح ثمامة، خلاص اطلقوه. راح كده خرج البقيع، اغتسل ولبس ثياب وتعطر ودخل وقال السلام عليك يا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال له ما الذي اخرك يا ثمامة؟ الرسول عايز يشرح للصحابة. قال وقع الاسلام في صدري قبل الاسر، فخشيت ان اسلم وانا مقيد فيظن الناس ان ثمامة اسلم خائفا. لا، مش ده اللي يسلم. الله يرحمه شيخنا الشعراوي بيقول له يا مولانا شفت بلقيس لما قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين، قال يا سلام خدت بالك من كلمة مع دي؟ والله خدت بالي فعلا، مش ما اسلمت لي سليمان، لا اسلمت ايه مع. قال يا ولد دي ده اسلام ملوكي، اسلام الكبار، مش اسلمت ليه فلان، لا اسلمت ايه مع. شوف مع سليمان تماما. قال لا انا اسلم وانا مأسور، انا اسلم وانا حر. سبحان الله، يعني مطلق الحرية، زعيم في قوم. رجع الى اليمامة وابلغ قريش رسالة، والله لن تصل اليكم من اليمامة حبة حنطة الا ان يأذن فيها رسول الله. تاني مقاطعة في التاريخ. انا جاي للتدبره، انا داخله ان شاء الله مش هاخركم. المقاطعة الاولى كانت من قريش للرسول صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب 3 سنوات، 3 سنوات حصار